بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. هذا الدرس هو 23 من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين في علم أصول الفقه. ودرسنا اليوم نشرع في باب جديد، وهو باب الأخبار. فيقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يعقده الأصوليون ويذكرون فيه بعض المباحث الحديثية التي يحتاج إليها في علم أصول الفقه، ولا يدخلون في التفصيلات الكثيرة التي يذكرها علماء الحديث في ذلك العلم الخاص الذي يسمى علم مصطلح الحديث، أو علم أصول الحديث، أو علم الحديث هكذا بإطلاق. وإنما يذكر الأصوليون مباحث يسيرة خاصة منها ما تعلق بالاستدلال والاستنباط والاحتجاج، أي ما يحتج به وما لا يحتج به. وسبب ذلك أن السنة النبوية منها ما هو ثابت ومنها ما ليس بثابت، وهذا الثابت على درجات، فمنها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى متواتر، ومنها دون ذلك. ولذلك فإن المستدل من الفقهاء يحتاج إلى معرفة هذه المراتب، وإلى النظر في ثبوت السنة قبل أن يحتج بها. وهذا بخلاف القرآن، فإنه لا نظر في ثبوته، لأن ثبوته قطعي متفق عليه، وإنما يكون الكلام بالنسبة للقرآن في الدلالة، أي في دلالة الآية القرآنية على الحكم الشرعي. وأما بالنسبة للسنة فلا بد من نظرين، أحدهما في الثبوت والآخر في الدلالة. يقول الشارح: باب يذكر فيه الكلام على الأخبار. وهكذا يوجد في بعض النسخ وأكثر النسخ على سقوط لفظ الباب والاكتفاء بقوله: وأما الأخبار. إذن هذا فقط من باب تحقيق المتن، هل فيه باب وأما الأخبار أو ليس فيه ذكر هذا اللفظ، أي لفظ باب، ولا يترتب على ذلك كبير شيء. لأننا في جميع الأحوال نعرف أن هذا باب خاص مخالف للذي قبله، أي لباب الإجماع. يقول: وأما الأخبار بفتح الهمزة فهي جمع خبر، ولو كانت بكسرها لكانت مصدرا، من أخبر يخبر إخبارا. أما المراد هنا فهو الأخبار بفتح الهمزة، والمراد هو جمع الخبر. قال: فيذكر تعريف الخبر أولا ثم أقسامه. إذن يبدأ أولا بتعريف الخبر فيقول: فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. قال الشارح: بمعنى أنه محتمل لهما لا أنهما يدخلانه جميعا. هذه مسألة أولى، وهي حين نقول الخبر ما يدخله الصدق والكذب، كأن سائلا يقول: كيف يعقل أن يوجد خبر دخله الصدق والكذب، أي دخلاه معا، فهل يكون صادقا كاذبا في آن واحد؟ فيجيب الشارح على هذا الإشكال الأول الذي قد يفهم من ظاهر هذا التعريف، فيقول: ليس معنى قولنا في التعريف ما يدخله الصدق والكذب أنهما يدخلانه جميعا، وإنما نقصد بذلك أنه محتمل لهما. فالخبر إذن هو ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فيحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. وكما سبق لنا في علم البلاغة ذكرنا أنهم يجعلون في مواجهة أو في مقابلة الخبر الإنشاء، وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب. فالإنشاء كالاستفهام مثلا، أو الطلب أو الأمر أو نحو ذلك، هذه لا تحتمل صدقا وكذبا، لأنك مثلا إذا أمرت شخصا فقلت له اجتهد في طلب العلم، هذا ليس إخبارا يحتمل الصدق والكذب، هذا طلب تطلب منه فعل شيء. فمن هنا فرقوا بين الإنشاء والخبر، وجعلوا الكلام كله ينقسم إلى هذين ولا يخرج عنهما. لكن هنا إشكال آخر، وهو أن من الأخبار ما لا يحتمل إلا أحد هذين. من الأخبار ما لا يحتمل الكذب، ومنها ما لا يحتمل الصدق، فكيف مع ذلك نقول إنه يحتمل الصدق والكذب؟ والجواب هو قول الشارح: واحتماله لهما بالنظر إلى ذاته، أي من حيث إنه خبر، كقولك قام زيد، فالصدق مطابقته للواقع، وذلك بأن يكون زيد قام فعلا، والكذب عدم مطابقته للواقع، وذلك بأن يكون زيد لم يقم. إذن حين نحكم على الخبر باحتمال الصدق والكذب، معنى ذلك أن يكون هذا الاحتمال لذاته، أي لا لشيء خارجي، لا لأمر خارجي، وإنما لذاته، أي من حيث كونه خبرا. ولذلك يجعلون في التعريف قيدا زائدا، فيقولون: الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، لإخراج ما لا يحتمل إلا الصدق لأمر خارجي، أو ما لا يحتمل إلا الكذب لأمر خارجي. ولذلك قال هنا: وقد يقطع بصدق الخبر أو بكذبه. وحين نقول يقطع بصدق الخبر معنى ذلك أنه لا يحتمل الكذب، وحين نقول يقطع بكذب الخبر معناه أنه لا يحتمل الصدق، لأنه إذا قطعنا بوجود الصدق معنى ذلك أننا لا نجوز وجود نقيضه الذي هو الكذب، والعكس بالعكس. قال: وقد يقطع بصدق الخبر أو بكذبه لأمر خارجي، أي لا لذات الخبر. فالأول كخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مثال على خبر لا يحتمل الكذب، يقطع بصدقه، ولكن لا لذات الخبر ولكن لأمر خارجي. وما الأمر الخارجي؟ هو قائله، هو ما نعرفه من حال القائل. إذن هذا شيء خارجي. ولو فرضنا أن مثلا شيئا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فرضنا أن القائل ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رجل من الناس يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، لكان خبره محتملا لهذين. لكن لما عرفنا أن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ قطعنا بكونه صدقا. والثاني كقولك: الضدان يجتمعان لاستحالة ذلك عقلا، فلا يخرجه القطع بصدقه أو كذبه عن كونه خبرا. المثال الثاني هو هذا الخبر: شخص يخبرك فيقول الضدان يجتمعان، ونحن نعرف بدلالة العقل أن الضدين لا يجتمعان أبدا. فحين أخبر بذلك علمنا أن هذا الخبر كذب ولا يحتمل الصدق. لكن من أين عرفنا ذلك؟ عرفناه بأمر خارجي وهو دلالة العقل، وإلا فالخبر لذاته محتمل للصدق وللكذب. لذلك قال: فلا يخرجه القطع بصدقه أو كذبه عن كونه خبرا. لما؟ لأننا نشترط في ذلك الاحتمال، احتمال قبوله الصدق والكذب، نشترط فيه أن يكون لذاته لا لأمر خارجي. إذن هذا تعريف الخبر عند الأصوليين. بعد ذكر التعريف سينتقل إلى تقسيمه، فذكر أنه ينقسم إلى قسمين: الآحاد والمتواتر. ولنعرف هذين نكتفي بتعريف المتواتر، وكل ما ليس متواترا فهو آحاد. سنذكر إذن في تعريف التواتر شروطا معينة ينبغي تحققها، إذا لم تتحقق فإن الخبر يكون آحادا ولا يكون متواترا. ولا ينبغي أن يفهم من قولنا خبر آحاد أنه الخبر الذي يرويه الواحد عن الواحد عن الواحد وهكذا، لا. وإنما المراد بقولنا خبر آحاد ما ليس متواترا، فقد يكون من رواية واحد عن واحد، أو قد يكون من رواية اثنين أو ثلاثة أو إلى غير ذلك، ما لم يصل إلى درجة التواتر التي سنشرحها إن شاء الله تعالى. فبدأ بتعريف التواتر فقال: الخبر ينقسم قسمين: آحاد ومتواتر أو متواتر. فالمتواتر هو ما يوجب العلم، وهو أن يروي إلى آخره. قضية ما يوجب العلم هذه سنذكرها إن شاء الله تعالى حين نذكر خبر الواحد، وهل يوجب العلم أو لا يوجبه، على أن الاتفاق حاصل بين الأصوليين والعلماء عموما على أن المتواتر يوجب العلم، وإنما الكلام والخلاف سيكون في خبر الواحد. وهذا ليس تعريفا، قوله ما يوجب العلم هذا ليس تعريفا، وإنما هو ثمرة كونه متواترا. فلأنه متواتر فإنه يوجب العلم. والتواتر في اللغة هو مجيء الشيء بعضه إثر بعضه الآخر. فتقول مثلا: تواترت نعم الله علينا، وتقول: تواتر المطر إذا تتابع وتلا بعضه بعضه الآخر، وهكذا. وأما في الاصطلاح فالتواتر نعرفه بالتعريف المشهور، وهو قولنا أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ تواطؤهم على الكذب، أو لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. هذا تعريف إمام الحرمين، أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. جيد، هذا التعريف الذي ذكره إمام الحرمين وهو قوله أن يروي جماعة، مراده به المتواتر هو ما ترويه جماعة، ما ترويه جماعة، لأن أن يروي جماعة هذا هو يعني ليس هو المتواتر، وإنما المتواتر هو الخبر الذي ترويه جماعة، لكن هذا يفهم من السياق، هذا يفهم من السياق ولا إشكال فيه. إذن المتواتر إذن هو ما ترويه جماعة. إذن نفهم من هذا التعريف الشروط التي ينبغي تحققها في الخبر ليكون متواترا. فالشرط الأول أن يكون هذا الخبر قد روته جماعة، وهذه الجماعة هل يشترط لها عدد معين؟ اختلف في ذلك اختلافا بالغا، وذكر كثير من العلماء أعدادا معينة يشترط بلوغها ليكون الخبر متواترا، قالوا 10 وقالوا 12 وقالوا 40 وقالوا 40 رجلا إلى غير ذلك، لكن هذه كلها لا دليل عليها، فلما تساوت في عدم الدليل عليها تساقطت ورجعنا إلى الأصل. والأصل ما هو؟ هو أن يكون التواتر من جماعة كثيرة، أي المقصود كثرة هؤلاء الرواة الذين يروون هذا الحديث دون ضبط ذلك بعدد معين. وعليه فالمقصود أن يوجد عدد كثير يحصل بكثرته للناظر في هذا الخبر الجزم بأنه متواتر. ولأجل ذلك قد يجزم العالم المحدث الحافظ بتواتر خبر لاطلاعه على أسانيده ورواته، ويكون غيره من العلماء في شك من ذلك لأنه لم يطلع من أسانيده وكثرة رواته على ما اطلع عليه الأول، لكن هنالك لا شك أحاديث يتفق العلماء على تواترها. فالمقصود إذن أن يكون العدد كثيرا ولا نحد لذلك حدا. والشرط الثاني أن تكون هذه الجماعة التي تروي الحديث أن تكون بحيث يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، لا يمتنع كذبهم، تنبه، إنما يمتنع تواطؤهم على الكذب، يمتنع في العادة، أي في العادة المضطردة لا في العقل، لأن العقل يجوز أشياء كثيرة، لكن المراد هنا العادة والاعتبار هنا بالعادة، العادة المضطردة عند الناس أن هذه الجماعة يستحيل أن يكونوا قد تواطؤوا أي اتفقوا فيما بينهم على الكذب. وكيف يعرف ذلك؟ بأشياء كثيرة، كأن يكونوا مثلا متباعدين في الديار، وأن تكون مذاهبهم مختلفة، وأن يكون مثلا لم يعلم عنهم لقاء فيما بينهم أو فيما بين بعضهم أو لهم طوائف مختلفة ونحو ذلك من الأمور التي بها يجزم عدم إمكان تواطؤهم على الكذب. والشرط الثالث أن هذين الشرطين السابقين ينبغي أن يتوفرا في جميع طبقات السند، بمعنى لا يكتفى بأن تروي جماعة كثيرة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، لكن عن شخص واحد، كلهم يروون عن شخص واحد. في هذه الحالة لم يقع التواتر في طبقتي السند، وإنما وقع في طبقة واحدة. فلا بد إذن أن يكون هذا الخبر مرويا من جماعة عن جماعة مثلها عن جماعة مثلها إلى آخره إلى آخر السند، وكل جماعة من هذه الجماعات يتوفر فيها الشرطان الأول والثاني. والشرط الرابع في التواتر أن يكون مستند الخبر حسيا، بمعنى أن يكون عن رؤية أو عن سماع، يعني جماعة عن جماعة عن جماعة إلى أن يصلوا إلى جماعة أخرى كلهم يقولون رأينا كذا وكذا أو سمعنا كذا وكذا، لا أن يكون ذلك عن اجتهاد. فلو فرضنا أن جماعة يعني الجماعة الأخيرة اجتهدت في فعل معين أو في رأي معين أو في حكم من الأحكام شرعيا كان أو غيره، فهذا لا يسمى تواترا، وهذا يخرج أصلا من دائرة الأخبار، لا يكون خبرا أصلا، فضلا عن أن يكون خبرا متواترا. إذن هذه الشروط الأربعة كلها تؤخذ من تعريف المصنف، وهو قوله وهو أن تروي جماعة، إذن قوله جماعة هذا الشرط الأول وهو كثرة العدد، لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، هذا هو الشرط الثاني وهو أن يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، هذا هو الشرط الثالث وهو استواء ذلك في جميع طبقات السند، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، هذا الشرط الرابع. قال الشارح كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، هذان مثالان على ما توفرت فيهما الشروط، وهو كلامه هنا في الحقيقة عن الشرط الأخير عن الشرط الرابع، وهو قوله يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، فذكر مثالا عن المشاهدة، قال كمشاهدة مكة. فرضنا مثلا أنه في غير في العصور السابقة لم تكن وسائل الاتصال ووسائل السفر متاحة، فمثلا نحن في المغرب جماعة من الناس نروي عن جماعة آخرين عن جماعة آخرين عن جماعة شاهدوا مكة، حينئذ لا يمكن لأحدنا أن يشكك في وجود هذه المدينة التي اسمها مكة مثلا. لما؟ لحصول التواتر بوجودها عن طريق المشاهدة، عن طريق المشاهدة. وكذلك بالنسبة للأخبار مفهوم؟ قال أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذه أمثلة على المتواتر. قال بخلاف الإخبار عن أمر مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم، هذا المثال المشهور عندهم، والأصوليون والعلماء وعموما يأخذ اللاحق منهم بالمثال الذي يذكره السابق، فهم هذه الأمثلة تتكرر في كتبهم. مثال إذن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، وهذا من ضلالاتهم المعروفة، لكن هل هذا الشيء الذي قاله الفلاسفة مثلا في زمن اليونان، وأخذه عنهم فلاسفة آخرون ثم آخرون ثم آخرون إلى الفلاسفة الموجودين في أمة الإسلام. هل هذا الخبر يسمى متواترا؟ عفوا، هذا ليس خبر أصلا. هل هذا يسمى متواترا؟ لا يسمى متواترا. لما؟ لأن الفلاسفة اجتهدوا في ذلك، والاجتهاد هنا بمعناه العام لا بالمعنى الشرعي، اجتهدوا في ذلك ورأوا فيه رأيا، وما أخذوا ذلك عن مشاهدة ولا حس، فهم ما حضروا العالم في قدمه ليزعموا بأنه قديم أو غير قديم، هذا شيء من اجتهادهم، فلا يعد ذلك متواترا. جيد، إذن هذا المتواتر وهذا تعريفه. نعم. والمتواتر ذكر في أول كلامه أنه يوجب العلم، وهل يوجب العلم الضرورية أو النظرية خلاف للعلماء. معنى العلم الضروري، نحن ذكرنا هذا في أول المتن، الضروري هو الذي يضطر إليه صاحبه، يعني ليس لا يعمل فيه نظرا ولا استدلالا. والنظري بخلافه، النظري هو الذي يحتاج فيه إلى نظر واستدلال. فذكروا أن المتواتر يفيد العلم، وهل هو ضروري أو نظري خلاف، والأصح أنه يفيد العلم الضروري، لأنه إذا جاءك الخبر المتواتر بشيء معين تجد نفسك مضطرة لقبوله، مضطرة لقبوله، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسك ذلك العلم، ولا تحتاج إلى نظر أو استدلال لمعرفة هذا العلم الذي جاءك. نعم. وهذا كما أقول لكم هو في المتواتر الذي يعني لا خلاف في تواتره. وأما بعض ما يزعم، بعض المحدثين يتساهلون في دعوة التواتر، فيزعمون أن الحديث متواتر وقد يكون غير صحيح أصلا، كما يفعل بعض المتأخرين كالإمام السيوطي رحمه الله تعالى، يتساهل فيزعم أن بعض الأحاديث متواترة وهي لم تصح أصلا فضلا عن أن تكون متواترة. لكن الأحاديث المتواترة التي يعني لا نزاع في تواترها، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا يفيد العلم الضروري. بعد ذلك ينتقل إلى الآحاد، فيقول والآحاد، قال الشارح، وهو الذي لم يبلغ حد التواتر، هذا شرحناه من قبل. قال هو الذي يوجب العمل ولا يجب العلم. قال الشارح هو الذي يوجب العمل بمقتضاه، أي بما يقتضيه هذا الحديث، هذا الخبر، وبما يطلبه منك، ولا يوجب العلم، قال لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو أو النسيان. إذن يوجب كما يقول الأصوليون هنا، كما يقول إمام الحرمين، يوجب العمل ولا يوجب العلم. ما معنى يوجب العمل؟ أي يجب العمل بما تضمنه. فإذا كان هذا الحديث خبرا يجب تصديقه، وإذا كان طلبا أمرا أو نهيا يجب العمل بذلك الأمر أو النهي. جيد، هذا معنى قولهم يوجب العمل. وأما يوجب العلم فمعنى ذلك أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، أي تفيد أن نسبتها إلى المنقولة عنه، لنقل مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفيد أن نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجحة. راجحة كيف؟ بمعنى أنها يعني كما ذكرنا من قبل في تعريف الظن والعلم ونحو ذلك، راجحة بمعنى أنها تتجاوز نسبة 50%، وإذا كان ظنا غالبا فهذا أكثر، يقترب من درجة 100%، ولكنه لا يصل إلى درجة العلم، أي لا تجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ما دام لم يتواتر. هذا هو ما يذكره عدد كثير من الأصوليين، وهو اختيار المصنف هنا ومثله الشارح. والشارح ذكر سبب عدم إيجاب الخبر، عدم إيجاب هذا الخبر العلم، قال الاحتمال الخطأ. فمثلا هذا حديث يرويه ثقة عدل عن ثقة عدل مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من شرط الثقة أن لا يخطئ أبدا؟ لا، هذا لا ينازع فيه أحد، فإن الثقة قد يسهو وقد ينسى وتعرض له عوارض البشرية المعروفة. فلأجل ذلك لا تستطيع أن تجزم بصحة ما ينقله. فلاحتمال هذا الخطأ قالوا إنه يوجب العمل ولكن لا يوجب العلم. وأما كونه يوجب العمل فهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، وكلهم متفقون على، إلا من شذ، فكلهم متفقون على وجوب العمل بخبر الواحد. وعلى هذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم استعملوا خبر الواحد في ما يطبقونه من الأحكام الشرعية. مثال ذلك من الأمثلة المشهورة التي ذكرها جماعة من العلماء في معرض استدلالهم على أن خبر الواحد يوجب العمل، من ذلك قضية تحويل القبلة. فإن الناس كانوا يصلون في قباء صلاة الصبح، فجاءهم رجل وقال إن القبلة قد حولت وأمر الناس باستقبال الكعبة، بعد أن كانوا يستقبلون البيت المقدس 17 شهرا وهم في المدينة. فتحول الناس بخبر هذا المخبر إلى الكعبة واستدبروا الشام، أي بيت المقدس. هذا من أظهر الأدلة على أن خبر الواحد يوجب العمل. وما وضعوا لذلك شروطا وقالوا كيف وهل هذا صحيح ويحتمل أن هذا الرجل أخطأ وهنالك احتمال أنه لم ينقل الكلام بشكل صحيح، لا. وهذا ليس مثالا واحدا، وإنما هنالك عشرات الأمثلة من فعل الصحابة ومن بعدهم على أنهم كانوا يقبلون خبر الواحد ويعملون به في وقائع كثيرة. هذا كثير جدا. ولذلك لو قلنا بإجماع العلماء المعتد بإجماعهم على وجوب العمل بخبر الواحد لما كان ذلك بعيدا. على كل حال هذا مذهب جماهير العلماء وجماهير الصحابة، يعني هو مذهب الصحابة والتابعين وهو مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم. ومن أراد استقصاء الأدلة في هذا الأمر يمكنه أن يرجع إلى الرسالة للإمام الشافعي، له فيها فصل حسن جدا في هذا الموضوع، أو إلى كلام ابن حزم في كتابه الإحكام، أو إلى كلام ابن القيم أيضا في يعني كتابه الصواعق المرسلة وغير ذلك من الكتب التي نقلت من هذه. هذا ما يمكن أن نقوله في هذا الباب. إذن قضية أن خبر الواحد يوجب العمل هذا لا إشكال فيه. الآن قول بعض هؤلاء الأصوليين إن خبر الواحد لا يوجب العلم، ذكرنا شبهتهم، ونحن نقول هل هذا صحيح أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف. فذهب جماعة من الأصوليين من المتكلمين خصوصا ومن غيره إلى أن خبر الواحد لا يوجب العلم مطلقا، وذهب بعض العلماء إلى أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا، وهذا مذهب ابن حزم الذي نصره كثيرا. وذهب آخرون إلى التفصيل وهو الصحيح، فيقال خبر الواحد يفيد الظن في الأصل، ولكنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وهذا الذي نصره جماعة من أهل العلم كما لا يخفى، يعني ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكره ابن حجر وآخر من المحققين. يعني هذه القرائن كثيرة، هنالك قرائن كثيرة ترفع الخبر الذي هو من أخبار الآحاد من الدرجة التي يفيد فيها الظن إلى درجة أعلى يفيد فيها العلم. من بين القرائن تلقي الأمة له بالقبول، فإذا تلقت الأمة حديثا بالقبول فعملت به أو صدقت به إن كان خبرا فهذا يفيد العلم. ويدخل في ذلك الأحاديث التي في الصحيحين مما لم ينتقد. لما؟ لأن الأمة أجمعت على تلقي الصحيحين بالقبول، لكن قيدنا ذلك بقولنا مما لم ينتقد، لأن هنالك أحاديث يسيرة في الصحيحين انتقدها جماعة من الحفاظ الكبار. أنا ما أتكلم عن نقد العصريين من الجهلة ومن أتباع المستشرقين ونحو ذلك، أنا أتكلم عن النقد الذي ذكره بعض أكابر المحدثين والحفاظ، الذي ذكره مثلا الدارقطني في التتبع، وهو كتاب له وهو مطبوع مع الإلزامات، مطبوع في كتاب اسمه الإلزامات والتتبع، أو كغيره. هؤلاء الحفاظ انتقدوا أحاديث يسيرة، والغالب أنه لا يكون الحديث كله منتقدا، وإنما تكون بعض ألفاظه أو بعض رواياته منتقدة. ما سوى ذلك وهو الأغلب الأعم من أحاديث الصحيحين فلا شك أنها تفيد العلم لا تفيد الظن. لما؟ لأن الأمة تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول. وهكذا قد توجد قرائن أخرى تدل على هذا المعنى وترفع الحديث من إفادة الظن إلى إفادة العلم. وهذا المذهب الثالث هو الأصح في هذه المسألة الخلافية المشهورة. بعد ذلك قال وينقسم إلى قسمين. الآن يبدأ في أقسام أخبار الآحاد، فذكر أن منها مرسلا ومنها مسندا. فالمسند في اللغة هذا واضح، تقول أسند الشيء بمعنى ضمه، أسند الشيء إلى شيء آخر ضمه إليه. وأما في الأخبار فالمراد بإسناد الخبر إلى شخص معين أنك تعزوه له، ولكن مراد المصنف هنا بالمسند هو ما اتصل إسناده، لذلك قال إلى قسمين مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل إسناده. وما معنى اتصل إسناده؟ قال الشارح بأن ذكر في السند رواته كلهم. وفي الحقيقة هذا التعريف محل نظر إلا إن قيد وفهم على الفهم الصحيح. فمعنى ذكر في السند رواته كلهم أي كل راو روى هذا الحديث ينبغي أن يذكر في السند ولا يسقط من السند. فلو فرضنا أن زيدا روى عن عمرو هذا الحديث، وعمر روى نفس الحديث عن محمد مثلا، فجاء زيد فروى الحديث عن محمد مباشرة، فقال عن محمد بصيغة العنعنة مثلا وأسقط عمرا، حينئذ لم يذكر رواة السند كلهم، لم يذكر رواة السند كلهم. وظاهر الحديث في هذه الحالة الانقطاع، ونحتاج إلى النظر في الروايات الأخرى لكي ننظر أو لكي نعرف من هذا الراوي الذي سقط بين زيد ومحمد، وهو عمر في مثالنا هذا. فهذا معنى أن يذكر الرواة كلهم. فإذا اتصال السند هو أن يكون يعني ذلك من أول الإسناد إلى آخره، أي إلى منتهى. جيد. الآن سؤال، حين نقول إلى منتهى لا يلزم من ذلك أن يكون المنتهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون منتهى الحديث صحابيا، وقد يكون تابعيا، وقد يكون رجلا من دونهم، فهذا أيضا يسمى مسندا. لما؟ لأنه متصل الإسناد. وهذه مسائل اصطلاحية كما لا يخفى عليكم، وفيها خلافات كثيرة، لكن هذه الخلافات الاصطلاحية تذكر في كتب علم مصطلح الحديث. أما الآن فنكتفي بما يذكره الأصوليون في هذا الباب. فمثلا حديث متصل الإسناد إلى أبي بكر رضي الله عنه، هذا يدخل في هذا الباب، يسمى مسندا، ولكن يسمى حديثا موقوفا لأنه ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عن تابعين يسمى مقطوعا لأنه أيضا وقف عند التابعي، إما موقوف على التابعي وإما مقطوع، وهكذا. إذن هذا هو المسند. وأما المرسل فيقول فيه، قال والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن سقط بعض رواته من السند. قوله بأن سقط بعض رواته من السند هذا تعريف للإرسال بمعناه العام، وهذا هو الاصطلاح المشهور عند الأصوليين. وأما المرسل بتعريفه الخاص عند المحدثين فهو ما يقول بعض المعرفين فيه ما سقط منه الصحابي، بمعنى بعبارة أخرى ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابية. إذن هذان تعريفان للمرسل. هذا التعريف العام الذي يذكره هنا إمام الحرمين هو ما سقط منه رجل من إسناده مطلقا، سواء كان هذا الرجل الساقط أو هذا الراوي الذي سقط هو الصحابي أو كان من دون الصحابي، هذا مطلقا. ولكن الاصطلاح الخاص هو المرسل، هو ما يقول ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر فيه الصحابي. زي هذا المرسل ما حكمه الآن عند الأصوليين؟ لأن هذا من أهم مباحث علم أصول الفقه، لأنه ينبني عليه شيء كثير، وهو هذا المرسل إذا كان بالمعنى الخاص أي ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ وقبل ذلك يذكر المصنف هنا شيئا يسمى مرسل الصحابي، فيقول فإن كان المرسل من مراسيل، عفوا سيبدأ بمراسيل غير الصحابة ثم يذكر مراسيل الصحابة، يقول فإن كان المرسل من مراسيل غير الصحابة كأن يقول التابعي أو من بعده حدثني أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عفوا كأن يقول، وقع عندي في نسختي خطأ هنا، يقول فإن كان المرسل من مراسيل غير الصحابة كأن يقول التابعي أو من بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك المرسل حجة عند الشافعي لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا إلا مراسيل سعيد بن المسيب. إذن إذا وجدنا تابعيا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نعرف أن التابعي لم يسمع الحديث مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو سمعه منه لكان صحابيا. جيد، إذا سقط بين التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم راو أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر. هذا الذي سقط هنالك احتمال لأن يكون مجروحا، وإذا كان مجروحا فحينئذ لا يكون الحديث صحيحا ولا يكون حجة. وكأن سائلا يقول كيف تقول هنالك احتمال أن يكون الساقط مجروحا والساقط صحابي، لأن التابعي يروي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي سقط هو الصحابي والصحابة كلهم عدول ثقات. فالجواب أننا لو علمنا أن الذي سقط هو الصحابي وحده لحكمنا باتصال السند ولحكمنا بأن الحديث حجة، ولكن الإشكال في أن هنالك احتمالا آخر، وهو أن يكون هذا التابعي قد روى عن تابعي آخر عن الصحابي، أو عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الساقط لا يجزم بكونه الصحابي، وإنما يحتمل أن يكون تابعيا آخر أو أكثر، كما يقول ابن حجر قد يصل بالاستقراء حتى إلى سبعة من التابعين في نسق واحد. فلأجل هذا الاحتمال قال الشافعي ليس المرسل حجة، لكنه مع ذلك يقول إن مراسيل أحد التابعين وهو التابعي الجليل سعيد بن المسيب أو المسيب هذه مراسيل يحتج بها. كيف ذلك؟ قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب بفتح المثنات التحتية وكسرها، أي المسيب والمسيب. قال وهو من كبار التابعين رضي الله عنهم، فإذا أسقط الصحابية وعزل أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مراسيله حجة. ما السبب في ذلك؟ قال فإنها فتشت، أي فتش عنها فوجدت كلها مسانيد، أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه. إذن قول الشافعي بالاحتجاج بمراسيل سعيد ليس لشيء خاص في سعيد رضي الله عنه، وإنما لأن هذه المراسيل التي يرويها سعيد فتشت، أي فتشها الشافعي أو غيره من المحدثين وسبروها فوجدوها كلها مسندة ليس فيها منقطع، أي كلها عن سعيد من رواية سعيد عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغالب كما يقول الشارح أن يكون هذا الصحابي هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فلأجل ذلك قبلت مراسيل سعيد عند الإمام الشافعي. إذن هذا مذهب الشافعي، لكن مذهب جمهور الفقهاء وهم الأئمة الثلاثة بخلاف ذلك. فجمهور الفقهاء يحتجون بالمرسل مطلقا سواء أكان مرسل سعيد أو غيره. لذلك قال الشارح وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة. المرسل حجة لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث يجزم بعدالة الراوي. هذا اختصار للمسألة. يقول هو حجة لما؟ لأن هذا الراوي التابعي الثقة ما أرسل الحديث إلا وهو يجزم بأن هذا الذي أسقطه بأن هذا الذي أسقطه ثقة، يعني هو أسقط راويا، سواء أكان ذلك الراوي تابعيا آخر أو كان الصحابي فقط، في جميع الأحوال ما أسقطه إلا وهو يجزم بأنه حجة. وهذه الحجة أو هذا الاستدلال لا يخلو من نظر، لا يخلو من نظر، لأن كونه يجزم بذلك لا يلزم أن يكون الأمر كذلك في نفس الأمر. التابعي يجزم بأن هذا الراوي ثقة، لكن هل هو ثقة في نفس الأمر أو هو ثقة في نظر ذلك التابعي فقط؟ هنالك احتمال. ولذلك نحن نقول كما يقول المحدثون إن المرسل من أقسام الضعيف، ولكن مع ذلك، مع قولنا إنه من أقسام الضعيف، فلا يلزم أن يرد المرسل مطلقا، لأنه هذا ليس من منهج الفقهاء رضي الله عنهم. أغلب الفقهاء كما ذكرت لكم يحتجون بالمرسل، ولكن القضية كلها هي في كيفية التعامل مع الأدلة. فلا شك أنه إذا وجد حديث مرسل في مواجهة الرأي المحض فالحديث المرسل مقدم، أو حديث مرسل في مقابلة استصحاب، استصحاب براءة أصلية مثلا، فالمرسل يقدم. لكن حديث مرسل في مقابلة حديث متصل مرفوع يعني لا انقطاع فيه، فلا شك أن المرسل لا يقوى على مقابلة الحديث المتصل. فالقضية تحتاج إلى فقه كثير، يعني لا نقول هكذا المرسل حجة المرسل ليس حجة كما يفعل بعض الناس في هذا العصر، يعني يبالغون في هذا الأمر، يذهبون إلى مذهب المحدثين في رد المراسيل، وهذا لا بأس به. لكن حين تقول بأن المراسيل ليست حجة وتهدرها إهدارا تاما، ثم تأتي برأيك أنت في مواجهة هذه المراسيل أو ما دلت عليه هذه المراسيل، فهذا ليس صحيحا وليست طريقة حسنة في الاستدلال. فلو دار الأمر بين المرسل وبين رأيك أيها الفقيه، فأنا أقدم المرسل بدون تردد. إذا هذا بالنسبة للمرسل. بقي ما يسمى مراسيل الصحابة. فقال وأما مراسيل الصحابة فحجة، أي فحجة عند الجميع، الناس متفقون على ذلك. قال لأنهم لا يروون إلا عن صحابي غالبا، والصحابة كلهم عدول، فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه، فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر، فله حكم المسند. ما معنى مرسل الصحابي؟ صحابي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه، أو يروي حادثة وقعت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وهو لم يشهد تلك الحادثة، كما نجده مثلا من بعض الصغار الصحابة الذين يروون بعض الوقائع التي حدثت في مكة، مثلا في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أشياء وقعت له قبل ماذا، قبل الهجرة مثلا، وهم من صغار الصحابة، يعني ما أدركوا السن التي يقع لهم بها تحمل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة أو بعدها بالسنوات. جيد، إذن مثل هذا يسمى مرسل صحابي. هل يحتج به أو لا؟ قالوا يحتج به. لما؟ لأن الصحابي في الغالب لا يروي إلا عن صحابي مثله، ويندر أن يروي الصحابي عن تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقع ذلك، لا نقول إنه محال، قد يقع، ولكن حتى لو وقع فالغالب أن الصحابي يبينه، يقول عن التابعي الفلاني عن فلان، وهذا نادر أصلا، والنادر لا حكم له، وإلا فالغالب أن الصحابة يروون عن الصحابة فقط. هذا معنى قوله لأنهم لا يروون إلا عن صحابي غالبا، وإذا كان لا يروي إلا عن صحابي فلا يضر سقوطه من السند، سواء ذكر أو لم يذكر لا يضر، الحديث متصل في جميع الأحوال لأن الصحابة كلهم عدول ثقات. قال: وقولنا غالبا لأنه قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعين خلافا لمن أنكر ذلك. إذن هذا موجود لكنه قليل. وهذا فيما علم أن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يعلم ذلك وقال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله عن مرسل الصحابي، والمرسل مرسل الصحابي هو ما يرويه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أنه لم يسمعه منه، هذا الذي يسمى مرسل الصحابي. وأما ما يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا نعلم سمعه أسمعه منه أو لم يسمعه، هذا يحمل على أنه سمعه منه إلى أن يتبين العكس، ولا مسوغ لأن نقول عنه إنه مرسل أو لعله لم يسمعه، لا، الأصل أنه سمعه. نعم، إذن هذا كله ما ذكرنا في المرسل إنما هو فيما علمنا أنه لم يسمعه منه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال بعد ذلك: والعنعنة مصدر عنعن الحديث إذا رواه بكلمة عن فقال حدثنا فلان عن فلان. إذن العنعنة ما هي؟ هي صيغة من صيغ أداء الحديث. ولما سميت عنعنة؟ لأنها في الإسناد تأتي بلفظة عن، فيقول الراوي عن فلان. هذه العنعنة التي تكون في الأسانيد أي تدخل في الأحاديث المسندة هل تقبل أو لا تقبل؟ هذا هو الذي يريد المصنف أن يذكره هنا. قال: والعنعنة تدخل على الأسانيد. قال: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. هذه كلها من صيغ أداء الحديث، نؤجلها إلى درس مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، نشرح فيها هذه الصيغ بسرعة ثم ندخل في كتاب جديد وهو كتاب القياس. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.